ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي البلدي والخمر. كل هذه الأشياء معروفة أنها حرام لذاتها فهم مع ذلك يستحلونها. فكذلك الأمر الرابع المعطوف على سابقه يكون أيضا محرما أولا بدليل أنها داخل تحت عموم قوله يستحلون أي هو حرام يستحلونه، وثانيا بدلالة اقتران، وإن كان العلماء لهم كلام هنا أنه دلالة اقتران ضعيفة. طيب ضعيفة من أول نحن موضوع ما لا قيمة، لكن قوله يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاجب هذا أكبر دليل على أن هذه الأشياء الأربعة محرمة. ممكن أن يقال أن هذا الوعيد الشديد، الوعيد الشديد يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير بالنسبة للهيئة بالنسبة للمجموعة، لكن لا يمكن أن يقال أنه هذه المجموعة محرمة، لكن إذا فصلنا بعض عن بعض تبقى بعضها مباحة، هذا لا يمكن أن يقال، هذا تعطيل للنص. يعني شيخنا من تذكر السبق يعني أو سبقه في بالذهن الآن ولا ما؟ لا مع بعينه ما أذكر، لكن قيل أكيد. نعم. يعني بس نسألك في مخطوط ثمرات النظر في علم الأثر للصنعاني، سمعت به؟ ثمرات النظر حقيقة عثرت عليه في دار الكتب الوطنية بالرياض وهو الآن معي. أي نعم. كبير؟ ما هو كبير، هذا هو يعني صورته من هناك. جيني. نعم. الصنعاني. للصنعاني. نعم. صاحب سبل السلام هو يذكر. إيه بس هو إله الكتاب. نعم. شو اسمه ذلك؟ توضيح الأفكار. هو يعزو لهذا الكتاب في توضيح الأفكار، يقول وقد فصلت هذه المسألة في الثمرات بعض مسائل يعني. ولهذاك أوعب من هذا. أيوة. وهذا للفائدة شيخنا حقق رسالة دكتوراه في السعودية. هذا. وقف في مجلد ضخم. نعم. ونوقش فيه. أي نعم. والخط هذا خط مين يا أستاذ عرفته؟ والله كأنه خط حديث يعني. ما حصلت بس هو المقصود منها. لو الفناء علي عبد الله الشيخ. علي عبد الله. صباح يوم أحد. ألف و 1351 حديث يعني متأخر. أنت صورتها إلى غاية حققها ولا إيه؟ والله أنا كنت يعني فنيت مدام الشيخ ذكر، أنا كان فنيت إني أعرضها على ما محقق يعني. أنا قرأت الشيخ نسمعك مناقشتها في الدنيا. طيب يا أستاذ خضر نعم تسمح لنا الحديث هذا؟ الله يجزيك خير. هات نشوف الموضوع. أعرضها إيه؟ بالنسبة للتحريم من الرضعة، يعني على حد علمك الرضعة التي تحرم، بسمع أنا بقول أم الرضعة يعني عدة أخوال في هذا، بقول الرضعة منهم من يقول أن الرضعة مثلا يأتي ويلتهم الثدي يعني. المقصود يأتي ويلتهم الثدي وبعدين يسكيك وبعد شوي يبتركه بعدين بعود له، هذه تعتبر رضعة، ويعود ثانية هذه تعتبر رضعة ثانية. بعدين في ناس بيقول لا الرضعة هي الرضعة المشبعة، يعني يرضع يرضع يرضع حتى إيش يمتلئ. نعم يمتلئ أمعاء ويبعد عن الثدي. نعم. فبالنسبة للرضعة يعني حقيقة هو هذا المقصود يا أخي، عددها خمس وكل واحدة رضعة مشبعة، فالمجموع خمس رضعات مشبعات. يعني نعم. حقيقة المسألة هاي في بعض الكمان المشايخ الله يجزيهم الخير، مثلا الشيخ احمد السالك الله يجزيه الخير، يعني اخر قبل امبارح كان في احد الاخوه بتناقش شويه، وكان الشيخ ابو غزوان مع الرفاعي ما غيره، فالشيخ علق على هذا الامر وقال الرضع هي ان يعني يقبل على الثدي بعدين يترك يعتبر رضعه. الشيخ أبو غزوان بقول إنه لا، هي الرضع المشبعة. طبعا الشيخ أحمد قال عادل الشوكاني، قال الشوكاني يعني يقول هذا الكلام مصة القول يعني متوسع، ويقول مقصود فيه المصة. نعم يعني يمص ظل ماسكه وبعدين يتركه بعدين يعاود يغضو، يعتبر هاي رضع بعدين يعاود يرجع له. هذا القول أنا أعتبره مهما كان شأن القائل به قولا باطلا. والله أعلم. طبعا هو قال إنه الشوكان يقول بالنسبة لهذا الكلام، ما ليش، لكن أقول ليش قول باطل، لأن هناك أحاديث تصف الرضاع المحرم بأنه ما أنبت العظم وأنشز العظم وأنبت اللحمة. فأنت إذا تصورت خمس رضعات يعني خمس مصات، ليس المقصود انه يعني المصة هيك على طول، الطفل يقبل على الثدي كويس، بعدين بده ياخذ نفس تريح برفع، هاي تعتبر رضع. وانا شو عم اقول؟ نعم ليس المصة جاهزة. وانا شو بقول؟ نعم يا سيدي، بقول ليس الامر كذلك، لانه الولد اللي حط مص والتهى وترك، هذا بالكاد انه يغذيه، مو يشبعه وينميه. مصة افترض خمس مصات، هذه الخمس مصات على هذا اللهو الذي يلهو به الطفل عادة وهو على ثدي امه، هذا ما يشبع، ما بيغذي، ما بينمي العظم وبيكسر اللحم. عرفت كيف؟ نعم. والحديث الآخر لا ما أدري أنا إذا كان هو بيستحضر أنه إذا كان من أحاديث صحيحة في الموضوع. نعم، يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء. يعني بده يشبع، كلمة التشبيع أخذت من هذه الأحاديث. طب أستاذ، رضع تكون مشبع. هو إخراجها لعل الشيخ أحمد يقصد بها أنه هذه الأحاديث تبين الفترة اللي يعني تكون الرضاعة مؤثرة فيها، اللي هي فترة تفتق الأمعاء وتكوين العظام واللحم. والشيخ يقول أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، فلا معنى لذكر الإملاجة إن لم تكن هي التي تحرم. هذا الحديث نافي. نعم. يعني يقول انه هذا الارضاء غير محرم. نعم. تركناه جانبا، بدنا هلا الشيء المثبت للرضاء المحرم، ما هو؟ حسب ما انت فهمه من الشيخ احمد، ما هو الارضاء المحرم؟ بدك تقول المصة؟ نعم، هو يذكر انه الإملاجة. خلاص نحن عرفنا. نعم. انه هو. نعم. بس انا بقول. نعم. حسب ما انت فهمت منه. نعم. ما هي الرضعة المحرمة؟ الإملاجة والإملاجتان ليستا محرمتان. نعم. الثلاثة لا، الأربعة لا، الخمسة لا، صح؟ نعم. طيب الخمسة محرمة. خمسة محرمة. ماشي. بدنا نحن الآن الدليل على أنه الرضعة أو الإملاجة الخامسة والرابعة والثالثة مجرد مصة يحرم، ما هو الدليل؟ هو الأستاذ يعني يذكر أنه المصة والمصتان والإملاج معنى واحد. معليش. من ناحية اللغة. يقول نفس الرضعة هي الإملاجة. معليش. نعم. وأنا لا هذا لا أدندن على خلاف هذا. نعم. مهم معنى واحد. نعم. إن لفظة الإملاج وحطينا. نعم. طيب. الآن نحن نقف عند المصة. ما هي المصة التي تحرم؟ مجرد ما الولد يمص من الثدي ما يساوي رأس الإبرة هي اسمها مصة؟ أو إذا بدنا نعرف شو هي المصة اللي بترضع. نعم. ثم ما أنبت العظمة وأنشز اللحم وما فتق الأمعاء كيف يفسرها حتى يلتقي مع مجرد المص؟ أنا ما سمعت منه، لكن كأنه يقصد أنه الفترة هاي تحدد الفترة اللي هي الفترة التكوين، يعني عندما يرضع الطفل في هذه الفترة التي فيها تتفتق أمعاءه. فترة الرضاعة الشرعية. بعدين الطفل يعني بتكون فترة نمو في بداية حياته، فترة يعني على طول يعني سريع. حتى النوم يعني بقول الأطباء ما بينصحوا إنه الطفل يأخذ مادة هاي الفاليوم، لا، أو الغريب إنه ينام فيها. ليش؟ لأنه بيكون جسمه قابل لنضوج فوري، يعني بخلاف إيش؟ بخلاف الكبير والناضج. عرفت علي سيدي؟ نعم. من هذا القبيل، والله أعلم. هذا شو علاقته بالموضوع؟ يعني بالنسبة للشغلة، يعني بجوز يعني الطفل في بداية عمره يعني أقل شيء يؤثر عليه حتى من مواد مغذية من شغلات زي. أيوة. من هذا القبيل بتكلم معه يعني. أيوة. أي نعم. بس يعني أقل القليل هو بيقوم بتنمية الجسم هيك بقول الأستاذ خضر. أي نعم. أقل القليل من المص هو يعني بيقوم بتنمية الجسم. هذا شيء شغلة طبية، يعني إحنا بنسمح من الأطباء كل كم الطفل يعني بيمنع مثلا نقول لك إنه الأصل ما تخليه يعني يكثر من النوم. ليش؟ لأنه النوم بصير عنده خلص نمو، يعني يقلص ويخفف عملية النمو للطفل الطبيعية. هاي شغلة طبية بس يعني على كل حال هاي الناحية الطبية يعني ما بتترجع هذه القولين ولا بتنزل من قيمته، يعني قضية شرعية. وعلى كل حال نحن نرى أن الأحاديث اللي ذكرناها ما تعني يعني مجرد نص، ما في تغذية كاملة، وإنما تغذية كاملة وخمس رضعات هي التي تحرم، والله أعلم. نصيحة هيك للشباب، اللهم وبحمدك. نصيحة لآخر الشباب، استغفر الله. جزاك الله خير يا أستاذ، الله يبارك فيك.